اللهم صل على محمد. اما بعد، هذه الاحاديث تدل على وجوب استئذان المراه بالنكاح، وان لا يجوز تزويجها بغير اذنها سواء كانت بكرا او ثيبا، لان من شرط النكاح الرضا، فلا بد يكون الزوج راضيا والبنت راضيه زوج المراه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الايم وهي التي قد تزوجت حتى تستعمر، ولا تنكح البكر وهي التي ما سبق لها زواج حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله: والبكر يستأذنها أبوها. واللفظ الآخر: والبكر إذنها السكوت. والبعض الله الآخر: اليتيمة تستمر وإذنها السكوت. هذا يدل على أن البكر سواء كانت أبوها موجود أو يتيمة إذنها السكوت، يكفي لها أن تستحي، قد لا تقول ما يخالف، فالسكوت كافي. وأما التي قد تزوجت فإنها لابد من إذنها، تقول نعم أو لا، لابد من إذن. في رواية المسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. في اللفظ الآخر: وإنها صماتها. فليس الأب يجبرها، اللي بقى تسعة فأكثر يستأذنها ولا يجبرها. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، لابد من ولي. كما تقدم ذلك حديث: لا بولي. تقدم حديث عائشة: أن يمرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. فلا بد أن يزوجها الولي، أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها الشقيق أو أخوها الأب كالميران، الأقرب فالأقرب. يقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم الأب الشقيق ثم هكذا كالميران، ولا يزوج نفسها. الحديث حديث عمر الدلالة على أنه لا يجوز نكاح الصغار، كون يزوج بنته على يزوج آخر بنته أو زوج أخته على أنه زوج أخته، هذا يسمى الصغار، لا يجوز، لأنه يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء. فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة ولو سمى صداق. أما قوله في الرواية: ولا سميناهما صداق، هذا من كلام نافع، من كلام الراوي التابعي. ولهذا في النقطة الآخر من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول نهى أن يزوج الرجل على أن يزوج رجل، يزوج بنته على أن يزوج بنته، أو يزوج أخته على أن يزوج أخته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء معه من حديث جابر. فالمقصود أن النكاح الصغار هو أن يشترط عقد امرأة لعقد امرأة، سواء كان أخت أو بنت أو عمة أو نحو ذلك. لا بد يكون نكاح مستقل، ما في شرط نكاح ثاني، والا فيكون شغار لا يجوز، بل هو باطل. نعم، وفق الله جميعا. حتى لو كان موافقين احصل عملك الفرضي، هي بشرط ما يصلح، شرط ما يصلح، ما توافق بالعصر يجبرونه، يجبرونهم. ولو سموا صداقا، ولو سموا صداقا، بالنسبه للصغيره لو اجبرت على الزواج، إذا كان بنت تسع أكثر لا تجبر، أما الصغير دون التسع مثل ما تزوج النبي عائشة من غير أن يزوجه إياه الصديق رضي الله عنه. الله يحسن عملك. هل الشهود سماع إذن الزوجة البكر خشية المشاكل مثلا؟ نعم. هل لهم أن يسمعوا إذن؟ نعم نعم، إذنها السكوت، استأذنها أبوها وحاضرين إذنها السكوت، ولو ما أحتاج شهود، إذا استأذنها أبوها وسكت تكفي، ما أحتاج شهود، هو مصدق. بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟ فاسد، باطل، باطل، يفرق بينهما ويجدد إذا كانت راضية. الصغيرة إذا كبرت هل لها أن تمتنع عن الزوج؟ لا، مع زوج الوي سكوتها يكفي. الله يسلمك. إذا لم تستأذن البكر هل يبطل زواجها؟ نعم، ما يصح الزواج إذا كان لسه بنت سبع أكثر. نعم، يجدد أيضا. إذا كان الأعراب يجدد. كان كمان الأرابة جدا. إيه، إذا ثبت عندنا بغير إذنها يمكن نكاح فاسد ينقض، يفرق بينهم. إذا تفعت الدعوة للحاكم ثبت عنده يفرق بينهم. البلاد اللي يحكمون بالمذهب الحنفي إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة واستفتت أهل المذهب آخر، هذا محل نظر، أو هذا محل نظر، أو محل نظر، قد يكون حكم بحاكم محل نظر، لا يعلمون العلم لابد من ولي، مذهب الحنفي هذا مذهب ضعيف،

فإذا قال لك شرطك تزوجت فنعم أنا أوافق، لكن شرط أني ما أكون عند أهلك، شرط أنك تصلي عند أهلي، فهي على شرطها. المسلمون على شرطهم، ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط يفاب ما استحلت أمي الفروج، أو شرط لا يتزوج عليها فلها شرطها، ثم يفيدها ولا يفعلها يطلقها إلا إذا سمحت بعد ذلك. إذا سمحت